إذا أمت المرأة النساء فهل تقف أمام النساء أم تقف في وسطهن كما فعلت عائشة صلت بالنساء ووقفت في وسطهن ذكر هذا البيهقي وهل هذا ثابت عنها وإذا ثبت فهل يستدل به؟ هو رجع في الضحى وفي كلام إلى عائشة رضي الله عنها وهناك أثر لأم سلمة مثل أثر عائشة والظاهر أن الأثرين يلتقيان إلى ثبوت الأثرين بقي أن هذا ليس بحجة ففعل عائشة وفعل أم سلمة ليس بحجة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي والخطاب يشمل الرجال والنساء كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فخطاب مذكر ولكنه يشمل الرجال والنساء فالذي يظهر أن السنة أن تتقدم المرأة أمام النساء كما يتقدم الإمام والله المستعان.